كنا وقفنا في درس البارحة عند الكلام على الشبه التي تعلق بها القدرية في نفي خلق الله سبحانه وتعالى لأفعال العباد، وفي إثبات أن للعباد خلقا غير خلق الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة التي استدلوا بها قوله سبحانه وتعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. ومن الأدلة أيضا قوله والله خلقكم وما تعملون. فهذه الآية وهي قوله خلقكم وما تعملون لو نظرنا إليها من وجهة نظر القدرية معنى الآية عندهم والله خلقكم وما تعملون، ووجه الاستدلال بهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى خلقهم، وأما ما يعملون فظاهره أنهم ينفون ذلك عن الله سبحانه وتعالى، وعليه فيكون لفظة ما بمعنى النفي. هكذا يستدل القدرية في هذه الآية على نفي العمل، فكأنهم يثبتون خلق الله لهم ولا يثبتون خلق الله لما يعملون. ولذلك تعقبهم الشارح قائلا بأن كلمة ما في قوله وما تعملون يتعين أن تكون حرفا مصدريا تسبق هي ومن بعدها، يعني من الفعل بالمصدر، ويكون معنى الآية والله خلقكم وما تعملون يعني وعملكم، فتكون نصا في أن الله خلق الناس وخلق عملهم. ولذلك فهم المعتزلة لهذه الآية بنفي خلق العمل فهما خاطئا. بقي سؤال أو إشكال يرد هنا، ما المراد بعملهم الذي خلقه الله؟ قلنا إن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم تحدث عن أمر وهو ما كان يصنعه قومه من عبادة الأصنام، وأخذ يندد بعبادة الأصنام وينكر على قومه اتخاذهم الأصنام آلهة من دون الله. ووجه الإنكار إنكار اتخاذ الأصنام آلهة من دون الله من جهتين: الجهة الأولى أنها لا تزيد على المخلوقين وعلى من عبدها، إذ الكل من مخلوقات الله، فكما أن الله خلق هؤلاء وخلق الناس الذين كانوا يعبدون هذه الأصنام، كذلك هو الذي خلق هذه الأصنام والأوثان، فإذا كانت مخلوقة لله سبحانه وتعالى فالأولى أن تصرف العبادة لله جل وعلا، ولا ينبغي أن يصرف شيء منها لمخلوق يتساوى هو ومن يعبده. هذا أحد المعنيين. لكن يقول الشارح هذه الأصنام التي عبدت وهذه الأوثان التي صنعت لماذا عبدت؟ إنما عبدت لأن القوم أخذوا مادتها وهي الحجارة والأخشاب وأجروا فيها شيئا وهو النحت فنحتوها، فصارت آلهة بمجموع الأمرين، كونها مواد مخلوقة وكونها أشياء جرى فيها صنع القوم حيث صيروها أصناما وأوثانا. فهذه الأصنام عبارة عن حجر ونحت أو خشب ونحت. فلو قلنا إن قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون لا يراد بذلك هذه المنحوتات فقط، وإنما يراد بها النحت أيضا، والنحت الذي أجراه هؤلاء في هذه الأخشاب وفي هذه الأحجار إنما هو من فعل المخلوقين ومن فعل الناس. وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد خلق الناس وخلق هذه الأصنام من حيث مادتها التي هي الحجارة والخشب، وخلق هذا الفعل الذي قام به الناس في الحجارة والأخشاب فصيروها آلهة، إذن فكل هذه إنما هي من صنع الله سبحانه وتعالى. هذا وجه الاستدلال لدى أهل السنة والجماعة على أن الآية نص في أن أفعال العباد إنما هي من خلق الله سبحانه وتعالى، إنما هي من خلق الله. ولذلك يقول ولا نقول لأن ما مصدرية أي لا ولا نقول لأن ما مصدرية، إيش عندكم أنتو؟ نعم. طيب إذا نفينا ما أن تكون مصدرية كلام يختلف، لأن ما هنا مصدرية هو الذي ينبغي أن ينفى ما علق في أذهان المعتزلة من أن ما حرف نفي وليس وليس مصدر في قوله والله خلقكم وما تعملون، يعني وما تعملون ليس من مخلوقاته، هذا وجه الاستدلال عندهم. أما بالنسبة لنا لو قلنا والله خلقكم وما تعملون بمعنى أن ما مصدرية يكون الكلام مستقيما واضح، لأنهم هم استدلوا بقوله وكذا قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. لا ولا نقول لأن ما مصدرية، يعني إذا نفينا أن تكون ما مصدرية تعين أن تكون إيش؟ نافية، هذا قصدهم، وهو كأنه يرد عليهم يقول إنها مصدرية ليش؟ لأنه خلقكم وعملكم. السياق الآية يأباه، يعني يابى أن تكون ما غير مصدرية، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت، والمنحوت الذي صار صنما دخل فيه أمران، خلقه الأصلي كونه خشبا أو حجرا، ونحت القوم له صيره منحوتا. قال والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، واضح؟ فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله سبحانه وتعالى الذي هو النحت، كما أن المادة التي تكون منها هذا الصنم مخلوقة لله سبحانه وتعالى. العبارة واضحة ولا ما هي واضحة؟ ليش؟ لأن النسخة اللي عندنا أيوة، ولا نقول لأن ما مصدرية. ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير. يعني هذا وهذا مخلوق لله، لأن هذا معلوم من الضرورة. لكن كون طرو الإيمان العبادة عليه، يعني الناس الذين عبدوا الأوثان في أيام إبراهيم عليه السلام ما عبدوها لأنها أشجار، ولم يعبدوها لأنها حجارة، وإنما لما طرأ عليها من نحت صيرها أصناما وأوثانا، أعطتها يعني إمكانية أو فرصة العبادة. إذن فسبب اتخاذ الناس إياها معبودات من دون الله ما جرى عليها من نحت، وهذا النحت إنما هو من عمل العاملين. وإذا قلنا إن الله قال والله خلقكم وما تعملون، وأن ما مصدرية، إذن يتعين أن يكون فعل العبد مخلوق لمين؟ لله سبحانه وتعالى. إيش المعنى يكون؟ والله خلقكم والذي تعملون. وخلق الذي تعملون. محتمل، يعني المعنى ما يمنع يعني أن يكون هذا المعنى قائم، يعني الذي خلقكم والذي خلق والذي تعملون أيضا مخلوق لله. على كل حال إذا قلنا وما تعملون ما مصدرية بمعنى وعملكم، فهذا أصرح، يعني هذا أصرح في إثبات أن أفعال العباد مخلوقة لله من هذا التقدير، لأن ما يمكن الوصول إليه بغير تقدير أولى من الوصول إليه بالتقدير. والله خلقكم وما تعملون، وخلقكم والذي تعملون، محتمل. وعلى كل المعنى لا يتغير به عند أهل السنة والجماعة، لكن المعتزلة اضطروا إلى أن يستخدموا أو يعتبروا لفظة ما منفية، حرف نفي، من أجل أن ينفوا ويفرقوا بين خلق الله لهم وبين فعلهم. فما خلقه الله هو خلقهم، يعني ما كان فيه الخلق هو بالنسبة لهم، وأما بالنسبة لأعمالهم فهم يرون أنها وإن كانت مخلوقة لكنها مخلوقة منهم وليست مخلوقة لله سبحانه وتعالى. نعم. هذا مر بنا في درس البارحة، وهذا الدليل استدل به الجبرية ولم يستدل به القدرية. الجبرية استدلوا بهذه الآية على نفي صنع العبد، وأن العبد لا فعل له، وإنما هو الكل من فعل الله سبحانه وتعالى، وأن العبد محل للفعل، يعني يجري الله الفعل فيه. لكن عرفنا في بطلان قولهم من أن الله سبحانه وتعالى أثبت لنبيه رميا ونفى عنه رميا، والرمي له ابتداء وانتهاء كما مر بنا، فبدايته الحذف ونهايته الإصابة. والله في هذه الآية يريد أن يمن على رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن النبي الذي حدث منه أنه أخذ كفا من حصى وقذف به ناحية مشركي قريش يوم بدر، لكن هذا الحصى انتقل من النبي عليه الصلاة والسلام وتفرق في وجوه القوم كلهم، وكانوا نحو من 1000، وما من رجل إلا وقد أصابه شيء من هذا الحصى. فوصول الحصى إلى وجوه القوم هذا كان من فعل الله سبحانه وتعالى، وحذف الحصى من كف النبي صلى الله عليه وسلم كان من فعله. ومعنى الآية كما قال الشارح: وما أصبت إذ رميت، لأن الرمي يطلق ويراد به الإصابة ويراد به الحذف، وما أصبت إذ حذفت ولكن الله أصاب. واعتبر هذا معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله سبحانه وتعالى يعني قدرته أوصلت هذا الحصى إلى وجوه القوم بهذا العدد وعلى ذلك البعد، وهذه أمور كلها من خوارق العادة. بعد أن ذكر هذا الدليل الذي تمسك به المعتزلة، عرفنا أنه لا يصلح أن يكون دليلا لهم، لأنهم في الدليل الأول قالوا إن الله أثبت خالقين في قوله فتبارك الله أحسن الخالقين، وبين أهل السنة إن هذا لا يصلح أن يكون دليل، لأن الخلق يطلق على إيجاد الشيء من العدم، ويطلق على التقدير وعلى التصوير، ويتعين أن يكون في هذه الآية بمعنى التقدير والتصوير ولا يكون بمعنى إيجاد الشيء من العدم. ومحل النزاع بين أهل السنة وبين المعتزلة في الخلق الذي هو إيجاد الشيء من إيه؟ من العدم، وليس في التقدير والتصوير. والآية الثانية في قوله والله خلقكم وما تعملون هي دليل واضح بارز لأهل السنة في نسبة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى، خلق الناس وخلق أفعالهم. ومع ذلك فإن هذا القول الذي ذهب إليه أهل السنة لا يلزم منه ما ادعته الجبرية من أن الله يخلق هذه الأفعال في المخلوقات قسرا عنهم، والذي عرفناه إنما علم الله سبحانه وتعالى أزلا أن العباد يخيرون في أفعالهم وسيختارون شيئا محددا، كل إنسان سيختار، فالله يخلق له وفق إيه؟ وفق اختياره. فالخلق لله، وإنما حوسب وجوزي العبد على هذا الفعل لأن عامل الاختيار ظاهر في هذا الفعل، وأنه عندما يؤدي العبد هذا الفعل إنما يؤديه بمحض اختياره، لا يشعر فيه بقسر ولا بجبر، وإنما يفعله فعلا يطابق ويوافق هواه، ولذلك نسب الفعل إليه وبه صار مطيعا وبه صار عاصيا. بعد ذلك أراد الشارح أن يشير إلى قضية، وكما مر معنا في بداية الدرس أو في أول الكلام لما قال إن كل دليل صحيح يقيمه الجبر على أن الأفعال مخلوقة لله، وكل دليل صحيح يقيمه القدر على أن العبد مختار في فعله، هذا أمر صحيح، لكن لا ينبغي لنا أن نسترسل مع أحد الطرفين في إثبات لازم قوله، لأنهم هم قالوا ما دام الله يخلق الفعل فيلزم من ذلك أن الفعل يقوم بالعبد وأنه يفعله اضطرارا، هذه النتيجة نحن لا نسلم بها. وكذلك في قولهم إن العبد يفعل أفعاله ويؤديها بمحض اختياره فهو الذي يخلقها، نقول إن الجزء الأول من الدليل صحيح، وهو أن العبد يؤدي الفعل باختياره، لكن لا يلزم منه هذه النتيجة، وهي أن الله غير قادر على فعل العبد أو أنه غير عالم به إلا بعد وقوعه، فهذه النتيجة أيضا باطلة. ونحن أهل السنة والجماعة نستفيد من إقامة هذه الأدلة حيث نأخذ منها الصواب ونرد منها الباطل. يريد أن يضرب لنا مثلا لهذا الاستخدام، ذكر الشارح قولين، قول يمثل رأي المعتزلة وقال إن هذا دليل صحيح. وقول يمثل رأيا آخر وهو دليل صحيح، لكن يقول أخطأ كل من المعتزلة أو من أبو الحسين البصري الذي استدل بهذا الدليل على إثبات أن العبد يخلق أفعاله، وأخطأ أيضا الآخر في أنه استدل على أن هذا الدليل يوصل إلى القول بالجبر. والصواب أن كلا القولين صحيح، لكن ينبغي أن ينضم القولان بعضهما إلى بعض. ما القولان اللذان ذكرا في هذا؟ يقول وذكر أبو الحسن البصري، أبو الحسين البصري هكذا إمام المتأخرين من المعتزلة، أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري. هذه يعني هذا دليل عقلي، يعني اعتقادنا أن العلم، بمعنى العلم هنا المراد به الاعتقاد والقطع والجزم، أن الاعتقاد وأن نقطع بأن العبد يحدث أفعاله، يقول هذه مسألة مسلمة، مسألة مسلمة بأن العبد هو الذي يوجد أفعاله. هذا الكلام مجمل، نقول له ماذا تريد بهذا القول؟ إن قال أنا أريد به أنه ينشئه ويخلقه ويوجده من العدم، نقول لا، هذا ما نسلمه. وإن قال أنه اختاره والله خلق له هذا الفعل تبعا لاختياره، فنسب إحداث الفعل إليه من أجل الاختيار، نقول هذا الكلام صحيح. لكن الشارح يريد أن يصل إلى جزئية أخرى، قال هذا الكلام من أبي الحسين البصري على مفهومنا نحن نرضى به ونقول نعم. ثم نقل عن الإمام الرازي قال وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري. معنى كلام الرازي يقول الشخص المخلوق، المراد بقوله إن المحدث والممكن هو المخلوق، لأنه عندهم يعني عند المتكلمين الموجود ينقسم إلى قسمين، واجب وممكن. فالواجب هو الله سبحانه وتعالى، والممكن هو المخلوق، لأن الممكن هو الذي يفتقر إلى موجب ويكون مسبوقا بعدم وينتهي إلى عدم، فهذا هو الممكن. فهو يقول إن هذا المخلوق، هذا المحدث، هذا الذي أوجد من العدم، تقوم به أفعال، يعمل أعمالا، تقع منه أفعال. هذه الأفعال التي تقع منه هي أيضا ممكنة، لكن تحتاج إلى من يوجدها ويرجح وجودها على عدمها. هذا الممكن لا يملك هذا الترجيح، إذ لو كان مالكا لذلك الترجيح لكان واجبا. فكونه يفعل هذه الأشياء، هذه الأفعال التي تصدر من المخلوق، لا تحتاج إلى موجد وتحتاج إلى مرجح. من هذا الموجد الذي يوجد هذه الأفعال فيه؟ هو الله سبحانه وتعالى. فيقول هذه القضية مسألة ينبغي أن تكون مسلمة، وهي أن أفعال الموجود لا تكون إلا من عند الله سبحانه وتعالى. القضية الأولى التي ذكرها أبو الحسين البصري وهي أليش؟ أن العبد يحدث فعله، أن العبد يحدث فعله. والكلام الذي ذكره الرازي أن هذا الفعل الذي يحدث من الممكن لا بد من وجود مرجح واجب يوجده. إذن كل واحد من الاثنين تناول جزئية من الجزئيات. أبو الحسين البصري إنما يتحدث عن فعل العبد ويقول هذا هو محدث، والرازي يقول هذا المحدث من الفعل من العبد محتاج إلى من يوجده، إلى واجب يوجده. فلو أخذنا الدليلين لوصلنا فيهما إلى أن فعل العبد المحدث محتاج إلى إيه؟ إلى من يوجده. وهذا هو قول أهل السنة والإيه؟ والجماعة. يعني كأنه يريد أن يقول إن الأدلة التي وصل إليها أو التي ذكرها المعتزلة أدلة صحيحة لكنها ناقصة، ولو جمعنا الصحيح منها بعضها إلى بعض نستطيع أن نخلص منها إلى قاعدة صحيحة سليمة وفق فيها أهل السنة والجماعة دون الفريقين اللذين وقفا عند منتصف الطريق، فالجبرية ألغوا صنع العبد والمعتزلة ألغوا فعل الإيه؟ فعل الرب. وأهل السنة والجماعة جمعوا بينهما فجعلوا للعبد فعلا وللرب خلقا. واضح؟ قال: وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله ضروري، يعني قضية ضرورية اللي نحن قلنا عنها مسألة بديهية. وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه أيضا ضروري. يقول: وكلاهما صادق، يعني وكل القولين صحيح فيما ذكره من العلم الضروري، لكن ادعاء كل واحد منهما أن هذا هو الضروري فقط وغيره ليس بضروري هذا إيه؟ هذا الباطل، هذا الباطل. ولذلك أهل السنة والجماعة أخذوا الحق من قول هؤلاء والحق من قول هؤلاء وركبوا منهما القول الصحيح. قال: وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري، يعني أن فعل المحدث مفتقر إلى موجد، هذا مسلم بأنه ضروري، وأن العبد يحدث فعله وهذا أيضا مسلم بأنه ضروري. فإذا جمعنا بين الاثنين نقول إن فعل العبد المحدث مفتقر إلى موجب، إن فعل العبد المحدث الضروري مفتقر إلى موجب. قال: وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري، ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، هذا الذي نحن لا نسلمه، بل نقول إن كل من الدليلين يمثل جزء، وهذا الجزء ينبغي أن ينضم إلى الجزء الآخر كي يمثلان وينتجان الدليل الضروري. قال: بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكار ما مع الآخر من الحق، في إنكاره ما مع الآخر من الحق، حيث كلام أبو الحسين البصري يفهم منه أن فعل المحدث لا يحتاج إلى موجب، وهذا خطأ. وكلام الرازي يفهم منه أن هذا الفعل فعل الموجد، يعني إن كان الغرض منه الاقتصار عليه فهذا خطأ، لأن العبد يحدث فعله، لأن العبد يحدث فعله، إذ أن الإرادة والاختيار قائمة في العبد، ولذلك الاقتصار على أحد الطرفين أو أحد الدليلين هو الخطأ. قال وإنما وقع غلطه في إنكاره مع الآخر من الحق، فإنه لا منافات بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى ونفس وما سواها ها فألهمها فجورها وتقواها. فهذا الفجور والتقوى حدث قام به العبد ولذلك نسب إليه، لكن من أوجده في قوله ونفس وما سواها؟ ها هذه النفس وما جبلت عليه إنما هي من خلق الله سبحانه وتعالى. هذه النفس التي خلقها الله هي تحدث فعلها من حيث الفجور ومن حيث التقوى، فنسبت التقوى إليها ونسب الفجور إليها، وهذه النسبة نسبة حق، فعلمنا من ذلك أنها تعمل ويحدث منها الحدث ويقع منها الفعل وينسب إليها الفعل، ولذلك الله سبحانه وتعالى حاسب العبد على ما نسب إليه من هذه الأفعال. ونسبة هذه الأفعال إلى العبد نسبة حقيقية، وكون الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجدها وخلقها إنما أوجدها سبحانه وتعالى وخلقها لهذا العبد وفق اختياره، فلما علم الرب سبحانه وتعالى أنه سيختار الحدث المعين التقوى خلقها له، ولما علم جل وعلا أنه يختار الفجور خلقه له. نعم. قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قال إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات للقدر فقوله فألهمها فجورها وتقواها، إثبات للقدر بقوله فألهمها لأنها تصير وفق ما هو مقدر، وقوله وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه، قال فألهمها فجورها وتقواها ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أيضا إثبات لفعل العبد لأن هذه الأشياء نسبت إليه، ونسبة الله هذه الأشياء إلى العبد نسبة حقيقية لا كما يقول الجبرية من أن النسبة هنا إنما هي نسبة محل لا نسبة تحصيل، بل هي نسبة محل وتحصيل. واضح؟ قال ونظائر ذلك كثيرة. ها؟ ما تعرف إيش نسبة المحل ونسبة التحصيل؟ المعتزلة قالوا إن نسبة الأفعال إلى الناس، الجبرية قالوا إن نسبة الأفعال إلى الناس نسبة مجاز من باب نسبة الشيء إلى المحل، يعني لما العبد خلق فيه هذا الفعل فنسب إليه على أنه محل لهذا الخلق لا على أنه هو الذي باشره، لأن المباشرة هي التحصيل. وأهل السنة والجماعة يقول لا، النسبة إليه نسبة محل وتحصيل، فهو الله خلق فعله وهو الذي يحصله أو فعل قام بحصله لأنه وفق اختياره، فحيث إنهم راعوا اختيار العبد وخلق الله الفعل للعبد وفق اختياره فكانت النسبة إليه نسبة صحيحة، نسبة خلق ونسبة فعل ونسبة محل ونسبة تحصيل. واضح؟ بعد هذا يتكلم المصنف عن مشكلة ويعتبرها هي يعني كما يقول العامة عنق الزجاجة في هذا الموضوع. وهذه المشكلة اختلف الناس فيها بسبب تصورات مختلفة، وهي تعد يعني أساس هذا الخلاف بين الناس. وهذه القضية يجوز للناس أن يخوضوا في طرف منها وليس لهم الحق أن يخوضوا في بعضها. تتلخص هذه القضية فيما يلي: يقولون إذا قلنا إن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق أفعال العباد، أفعال العباد منها الطاعة، ومنها ما هو طاعة، ومنها ما هو معصية. كون الرب جل وعلا يخلق الطاعة في العباد ويجازيهم على هذا الفعل بالثواب وبالجنة، هذا أمر يعني معقول، لأنه يقوم على الفضل، فالله سبحانه وتعالى قد تفضل على المتقين وعلى أهل الصلاح فخلق فيهم الطاعة وأثابهم عليها. وهذا أمر ما يستغرب، لأن الكرام يفعلون ذلك، فقد يحسن الإنسان إلى شخص ابتداء ويمكنه من فعل شيء ثم يثيبه عليه. لكن محل الإشكال فيما خلق الله سبحانه وتعالى المعصية في بعض الناس ثم مجازاتهم عليها، يقولون هذا ليس من باب الإيه؟ من باب العدل. هذه هي المشكلة التي طرحها الشارح، وقال إن إشكالات يعني الإشكالات في هذه قائمة في نفوس كثير من الناس، وهذا السؤال يتردد لدى كثير من الناس، وهذا السؤال أدى إلى نتائج مختلفة، منها يعني نتائج خرجت على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نتكلم عن هذا نريد ما ذكره الشارح في هذا الموضوع حتى تتضح الشبهة ويمكن ردها. يقول: وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ هذه الشبهة. يقول: هذا السؤال لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعنه تفرقت بهم الطرق. ثم ذكر يعني مجمل الأجوبة التي خاض الناس فيها. قال: فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله. وهؤلاء المعتزلة الذين قالوا إن الله ليس له سبيل على العبد وعلى فعله، والعبد يخلق أفعاله، وطبعا هم عندما قالوا ذلك يريدون التنزيه، لكن أخطأوا، لأن هذا يلزم منه أنه يقع في ملك الله ما لا يشاء وما لا يريد، وأن في ذلك إثبات العجز لله سبحانه وتعالى. قال: فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالى، وطائفة أنكرت الحكم والتعليل. يعني المراد بالحكم والتعليل يعني إيش الحكمة إيش التعليل؟ يقول لا ينبغي أحدا يسأل في هذه الأمور، وإنما المسألة في هذا من الأمور التي ليس للعقل فيها مجال، كأنهم عطلوا العقل. والأسئلة ما تقتضي هذا، لأن الأمور واضحة، والرب سبحانه وتعالى بين أنه ما يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. لكن قصورهم، وإما أنهم يلغون القدر وإما أنهم يثبتون القدر بمعنى الجبر، وهؤلاء هم الجبرية الذين غالوا في إثبات القدر حتى قالوا بالجبر، وقالوا إن العبد لا فعل له. قال وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال وقالت هذا ما حد يسأل فيه، وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل. وهذه طائفة كما يقولون كسب الأشعري، يعني الأشعرية يقولون بالكسب، يقولون الفعل فعل الله والكسب للعبد، ولهم في تصورات الكسب يعني تصورات أيضا العقل قد يعني يستصعبها. أثبتت كسبا لا يعقل، جعلت الثواب والعقاب عليه يعني على هذا الكسب. قال وطائف التزمت لأجله وقوع مقدورين بين مقدورا بين وقوع مقدور بين قادرين، يعني هناك قدرين وهناك مقدور، ودخلوا في أمور غيبية ليس لهم فيها شأن. قال ومفعول بين ومفعول بين فاعلين، وطائف التزمت الجبر وأن الله يعذبهم على ما لا يقدرون عليه، ولذلك قالوا إن هذا من باب التكليف بما لا يطاق، وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. والشارح هنا إنما ذكر هذه الأجوبة على سبيل الاختصار، لأنه يعني فصلها في مواطن أخرى، وسيأتي الكلام على كل جزئية منها إن شاء الله. لكن الجواب الذي يريد أن يقوله، يقول إن الله سبحانه وتعالى، يعني قضية ينبغي أن نسلم بها ابتداء، إن الله سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، وهذا الكون وهذا الخلق إنما هو خلقه وهو المتصرف فيه. ولعلكم تذكرون عند الكلام على شرح قوله فعال لما يريد، وعند الكلام على مسألة القدر والمشيئة، ذهبنا وقلنا إن هناك مشيئتين، مشيئة كونية ومشيئة شرعية. والمشيئة الكونية هي ما قدر الله سبحانه وتعالى في الأزل ماذا سيكون عليه الكون، وأن من مشيئة الله في هذا الكون أنه يوجد المتضادات ويجمع، يعني يوجد في هذا الكون يجمع بين الضدين في هذا الكون، فالطائع والعاصي، والحي والميت. وهذا الجمع بين الضدين إنما هو دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى المطلقة وكماله المطلق، إذ أنه أوجد في هذا الكون الأشياء متفقة ومتضادة ولا يطغى بعضها على بعض. ومما قلنا في ذاك يعني من حكم أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق هذا الكون من أجل أن يعرفنا بذاته وبمخلوقاته وبذاته وبصفاته. فالرب سبحانه وتعالى من صفاته أنه الرؤوف الرحيم، وأنه الودود، وأنه البر، وأنه الغفور، ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه الجبار وأنه المنتقم وأنه المتكبر وأنه القادر أو القدير على كل شيء. فلو لم يوجد المؤمنون في هذا الكون لما ظهرت آثار الرحمة والفضل والرأفة، ولو لم يكن في هذا الكون عصاة وكفار وفجار لما ظهر آثار نقمته وجبروته وكبريائه. وهكذا في كل الصفات التي اتصف الرب سبحانه وتعالى بها. فالله جل وعلا قبل أن يخلق هذا الكون ب50,000 سنة خلق القلم وخلق اللوح، وقال للوح أو وقال للقلم اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتب القلم مجريات الأمور قبل أن توجد ب50,000 سنة، وبقيت في اللوح المحفوظ لا تتبدل ولا تتغير. وهذا يدلنا على سعة العلم والإحاطة، لأن المخلوق الذي يريد أن يصمم مشروعا ما، يعني لو أخذنا مهندسا من المهندسين ليصمم مشروع، كم مرة يكتب ويشطب ويمحو ويمزق حتى يصل إلى إيه؟ تارة يفعل الشيء وينسى، وتارة يكتب شيء ويهمل، وتارة ينغلق عليه الأمر. لكن الرب سبحانه وتعالى قال للقلم اكتب فكتب، ولا يتغير الشيء ولا يتبدل، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وهو دليل على كمال العلم وكمال القدرة وكمال الإحاطة. فالرب سبحانه وتعالى مما قدر أن أوجد هذه المخلوقات وهذه الكائنات، منها الجمادات ومنها الحيوان ومنها النبات ومنها الإنسان، وهذه كلها في عالم الحيوان، عالم المادة. وأوجد من المخلوقات ما يخرج عن عالم المادة، فخلق الملائكة من النور أجسام شفافة، وخلق الجان من أجسام شفافة، بدليل أننا نحن قد نحس بها لكن لا نراها. وهكذا نجد أن مخلوقات الرب سبحانه وتعالى اشتملت على أشياء كثيرة، وهذه المخلوقات عوالم عرفنا منها ما عرفنا وجهلنا منها ما جهلنا، كلها تدل على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. ومما قدر ومما خلق قدر الله سبحانه وتعالى أنه أوجد آدم وأبناء آدم. ولما أوجد أبناء آدم كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن خلق آدم من طين أخرج من صلبه ذريته، قبض قبضة وقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. وهذا كله من كمال، يعني هذا القول منه سبحانه وتعالى إنما قاله لحكمة، وإنما قاله عن علم، وإنما قاله عن حكمة، وإنما قاله عن إحاطة. هذه الإحاطة والحكمة والعلم قد نحن ندرك جزءا منها وقد لا ندرك أشياء كثيرة منها. ففي هذه النصوص التي وردت يجب علينا أن نسلم، ومع ذلك لنا أو أعطانا أن ننظر ونبحث عن الحكمة التي من أجلها خلق هذا، لأنه خلقه للجنة والنار وهما أمران متضادان إنما يدل على أنه سبحانه وتعالى له كمال الكمال والجلال. بعد ذلك نريد أن ننتهي إلى الجزئية التي ذكرها الشارح، يقول: أما فيما يتعلق بالطاعات فنحن قلنا إن هذه مبنية على باب الفضل. الله سبحانه وتعالى لما خلق المخلوقات التي قدر أن تكون إلى الجنة خلق لها من الأسباب ما يوصلها إلى الجنة، وهي أنه فطرهم على الإيمان، وأنه أوجد لهم من الأدلة ومن العقول ما استفادوا منه في اختيار الطاعة، وأنه أعانهم على فعل هذه الطاعة، وأنه أمدهم على ذلك الاختيار، فكان أمرهم إلى الطاعة. أما بالنسبة لهؤلاء أصحاب المعاصي هم يتساوون مع غيرهم، يعني مع أهل الطاعة، من حيث إن الله تعالى خلقهم وفطرهم على الإيمان، حيث أوجد في كل نفس هداها وهداها النجدين وفطرها على الإيه؟ على الإيمان. لكن ما استفادت من هذه الفطرة حيث تخلت عنها، ولذلك قال: فألهمها فجورها وإيه؟ وتقواها. فلما تخلت عنها ما أعانها الله لذنب ارتكبته، وهو عدم الإفادة من الفطرة. ولذلك يقول هنا الشارح: إن الذنوب التي وقع فيها العصاة إنما هي نتيجة لذنوب سابقة. ولو أخذنا مثلا شخصا عاش حياته كلها في الفسق والفجور والكفر، وبدأنا معه من آخر ذنب، نجد أن هذا الذنب الأخير نتيجة لذنب سابق، والذنب الذي قبله نتيجة لذنب سابق، وهكذا يتسلسل الأمر إلى الذنب الأول. ما الذنب الأول؟ الذنب الأول إن هذا العبد ما اختار، ما أحسن اختيار عمله وفق الفطرة التي فطره الله عليها. فلما لم يحسن الاختيار ولما قصر في الاختيار والاجتهاد عن الاستفادة من الفطرة التي فطره الله عليها، تتالت عليه الذنوب ذنبا بعد ذنب، وكل ذنب يبعده عن الله إلى أن وقع أو إلى أن وصل إلى تلك النتيجة والغاية. هنا يقول لنا الشارح: لا ينبغي لنا بعد ذلك أن نسأل ليش، لماذا هذا الشخص قصر في الاختيار. يقول: هذه أمور الله سبحانه وتعالى قدرها، لكن لا يلام الرب جل وعلا في أنه عذبه، إنما عذبه لذنب قام في العبد ولذنب وقع من العبد. هذا الذنب أنه إنما اختاره الله تعالى وخلقه في هذا الجنس من الناس من أجل العبادة، ولذلك قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ إلا ليعبدون. فكونه قصر ابتداء في في توجه نفسه لهذه العبادة، واختار دائرة الفجور على دائرة التقوى، استحق هذا العقاب، فكان هذا هو الذنب الأول. وهكذا تلته الذنوب إلى أن وصل إلى ما وصل. ولهذا يقول لنا: والجواب الصحيح عنه أن يقال: إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية، وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب، ومن عقاب السيئة السيئة بعدها، فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها بعضا. يقول: يبقى أن يقال فالكلام في الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب، يقال هو عقوبة أيضا على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه، فإن الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته وحده ولا شريك له، وفطره على محبته وتألهه وتألهه، عندكم تأليه، والإنابة إليه، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه من محبة الله وعبوديته والإنابة إليه، عوقب على ذلك بأن زين له الشيطان ما يفعله من الشرك والمعاصي، فإنه صادف قلبا خاليا قابلا للخير والشر، ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده لم يتمكن منه الشر، لكن الذي كان هو أن القلب خلا من الخير فتسلط عليه الشر، كما قال تعالى: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. هذا طبعا قاله في يوسف عليه السلام، بالرغم من أن المغريات قامت تجاهه، لكنه صرف عنها لأن الأنبياء معصومون، لكن هؤلاء الناس الآخرين، فإن وجد في قلبه هذا الخير والمحبة التي هي موافقة للفطرة، وكانت مانعة له صارفة له عن فعل السوء، يجازيه الله، يعينه الله ويمده فيتوجه إلى الخير. فإن خلا قلبه من هذا الخير تمكن الشيطان منه فصرفه. وهذا يؤيده قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء، فاجتالتهم الشياطين. ومعنى حنفاء يعني على الفطرة، على التوحيد، لأن هذا أمر الله سبحانه وتعالى كان قد أخذه على المخلوقين وهم في عالم الذر،